اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا التي نهانا الله جل وعلا أن نركن إليها أو نغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في هذه الحلقة أيها الإخوة سنتكلم عن شعيرة من شعائر الله عز وجل ذكرها الله في القرآن، وهي متعلقة في حياتنا. إنها قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما الصفا وما المروة؟ ما المراد بهما أيها الإخوة؟ الصفا والمروة جبلان صغيران أقرب ما يكونان إلى كعبة الله عز وجل، وأقرب هذين الجبلين إلى الكعبة جبل الصفا، وهو جبيل أسود صغير في حضن جبل أبي قبيس، يقابله من الطرف الشمالي جبل المروة وهي مروة سوداء، وهو أيضا جبل صغير في حضن جبل قعيقعان، وهما الأخشبان أعظم جبلين في مكة، اللذان وردا في السيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما طرده أهل مكة وأهل الطائف، بعث الله إليه جبرائيل ومعه ملك الجبال، فقال جبرائيل عليه السلام لنبينا صلى الله عليهم جميعا وسلم: إن الله قد اطلع على ما صنعه بك قومك، وإن الله بعث معي إليك بملك الجبال، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ جبل أبي قبيس الذي في حضنه جبل الصفا، وجبل قعيقعان الذي في حضنه جبل المروة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده فلا يشرك به شيئا. فحقق الله أمنيته وأدرك بفضل الله عز وجل رجاءه من ربه. الصفا والمروة، ما قصة السعي بينهما؟ إن قصة ذلك ما كان من أمنا هاجر، وهي مولاة نبي الله إبراهيم، لما أنجبت له إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وأوحى الله إلى إبراهيم أن يسكن هاجر وابنها الرضيع في مكة ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ترك معهم قربة فيها ماء وجرابا فيه طعام، نفد طعامهم ثم نفد الماء، فمن لوعة الأم وشفقتها على ابنها ذهبت تركض، وأقرب الجبال إليها جبل الصفا ترتفع عليه لعلها أن ترى قادما فيغيثهم بطعام لها ولجنينها، فإذا لم تجد أحدا نزلت فركضت حتى أتت المروة وهو أقرب الجبال إلى الصفا، فعلت ذلك عدة مرات، فصار هذا أصل شعيرتي السعي بين الصفا والمروة. في قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من الشعائر التي أمر الله أن تعظم وأن تعبد، وليس تعظيمها لذات الحجر نتمسح به نرجو بركته نعتقد نفعه وضره لنا أبدا، إنما هي من شعائر النسك في طواف وفي سعي بين الصفا والمروة، سواء في حج أو في عمرة. لما نزلت هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر دل على أن السعي بينهما لا يكون إلا في نسك، في نسك حج أو في عمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي بينهما. لماذا قال ربي جل وعلا فلا جناح عليه؟ أجابت عن ذلك أمكم عائشة رضي الله عنها، لأنه في الجاهلية من بدعهم الشنيعة وكفرياتهم الفظيعة أنهم جعلوا على الصفا صنما يقال له إساف، وجعلوا على المروة صنما آخر يقال له نائلة، فكان أهل مكة يطوفون بين هذين الصنمين تغييرا لدين إبراهيم وللحنيفية السمحة بهذا الشرك وتعظيم الأصنام. أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، أزال هذه الأصنام وهذين الصنمين لما دخل مكة، وكان حول الكعبة في فتح مكة 360 صنما، وكان ينسخها ينخسها بعود معه في وجوهها ويقرأ قول الله جل وعلا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان العرب لا يسعون بين الصفا والمروة لوجود صنمي قريش إساف ونائلة، فلما أزيل وهدم وكسر بقيت في النفوس غضاضة، فقال الله جل وعلا: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن السعي بين الصفا والمروة أيها الإخوة ركن من أركان الحج، وهو أيضا ركن من أركان العمرة. كم هي أركان الحج وكم أركان العمرة؟ الحج أيها الإخوة له أربعة أركان: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في قول جماهير العلماء. العمرة أيضا لها ثلاثة أركان: إحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة. مما ينبغي التنبيه عليه والتأكيد بشأنه أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، ويبدأ الشوط الثاني من المروة وينتهي بالصفا، والعدد المراد بهذا الطواف وهذا السعي سبعة أشواط، بادئا بالصفا منتهيا بالمروة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا المناسك، وهو الذي قال: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أي بعد عام حجة الوداع، وبالفعل لم يلقى الناس بعدها صلوات الله وسلامه عليه. لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين خلف المقام واستلم الحجر خرج إلى الصفا، فلما أقبل عليه رقى وقال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أبدأ بما بدأ الله به. فرفع يديه إلى صدره هكذا مكبرا ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. كرر هذا الدعاء 3 مرات يدعو بينهما مرتين، ثم نزل عليه الصلاة والسلام، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي المحاذي لجبل الصفا سعى سعيا شديدا، فلما ارتفع مشى حتى بلغ المروة وفعل عليها كما فعل على الصفا. هذا السعي لا بد فيها من توالي أشواطه بعضها مع بعض، ولا يصح أن يقطعها إلا لما لا بد منه، كأن يصلي تقام الصلاة فيصلي، أو أن يذهب ويتوضأ ثم يبني على أشواطه التي مضت. هل يصح أيها الإخوة أن يتنفل متنفل بالسعي وحده؟ الجواب لا، إنما التنفل والتطوع بالطواف، أما السعي فلا يصح أن يتنفل فيه وحده إلا من خلال نسك، إما بحج أو بعمرة، أو أن يكون قد نذر أن يسعى فيجب عليه أن يفي نذره بأن يأتي بعمرة، والعمرة مشتملة على هذا السعي. إن السعي يا أيها الإخوة ليس المراد منه تعذيب البدن بالركض، إنما المراد منه ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وعبادته، حيث جعل السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا المقصد الأعظم من هذا الطواف والسعي ورمي الجمار، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لذكر الله بالقلب، ذكر الله بالفعل والجوارح، ذكر الله باللسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة وحد الله وأطال القيام رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين. ومقامات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في نسكه على الصفا وعلى المروة لما سعى بينهما، وفي عرفة وهو أطول وقوفه، ولما رمى الجمرة الأولى وعليه الصغرى والجمرة الوسطى في أيام التشريق، كان يقف عندها فيدعو دعاء طويلا عليه الصلاة والسلام. هذا شأن هذه الشعيرة في السعي بين الصفا والمروة، وهما والسعي بينهما من شعائر الله في النسك، في نسك الحج وفي نسك العمرة. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن عظم حرمات الله وعظم شعائره وعظم أوامره وفرائضه وعظم نواهيه باجتنابها واتقائها. اللهم امنحنا الفقه في دينك وارزقنا الثبات عليه، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. انتهت هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر قريب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.